موضوع الدرس في احكام القواعد من النساء سورة النور تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: والقواعد من النساء. قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن اللاتي لا يرجون نكاحا، لذلك فليس عليهن جناح أن يزعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناء فوق الخمار غير متبرجات مظهرات بزينة خفية ققلادة وسوار وخلخل، وأن يستعففن بأن لا يزعنها خير لهن، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مواكلة مقابليهم ولا على أنفسكم حرج أن تأكلوا من بيوتكم أي بيوت أولادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت خوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته. المعنى: يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا، أي إذا علم رضاهن به. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا مجتمعين أو أشتاتا متفرقين جمع شت، نظر في من تحرج أن يأكل وحده. وإذا لم يجد من يأكل يترك لك. وإذا دخلتم بيوتا لكم لأهل بها فسلموا على أنفسكم، فيقولوا والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم إن كان بها فسلموا عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة يصاب عليها، كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا كما قرأنا الحمد لله قبل ذلك في الآيات السابقة، لأن هذه السورة المباركة مشتملة على الأحكام ما يتعلق بالإفة والعصمة والحجاب وغير ذلك من الأحكامات المهمة من الأحكامات العظيمة المفيدة ف وبذلك إن الله تعالى ذكر فيها أحكام أحكام أحكام ما يتعلق بالاستيزان. استيزان عام، كإنسان إذا أراد أن يدخل بيتا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلكم. ثم جاء بعد ذلك الاستيزان خاص كما قرأتم في الآيات السابقة، فإن خاصة في هذه الأوقات يعني في أوقات ثلاث لا يدخل أحد عليكم لا من المماليك ولا من الأبيد والنساء والأطفال إلا بالإذن، ثلاث أوراد الله، لأن في هذه الأوقات أوقات مزنة التعري مزنة التكشف، والمراد بالأوامر من الله تبارك وتعالى التستر، إن الله ستير يحب الستر. فمن ضمن هذه الأحكام أيضا جاء إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله، يعني إذا الأطفال الآن بلغوا إلى سن الحلم الآن رجع الحكم إلى الحكم الأول، كالأجانب لا يدخل إلا بعد الإذن، هكذا الآن لا يدخل إلا بعد الإذن. ومن ضمن هذه الأحكام إن الله تعالى ذكر ما يتعلق بالقواعد من النساء، والقواعد من النساء القواعد جمع قائد بغيرها، ما جاء قاعدة لا، بل المراد قواعد جمع قائد بغيرها، إن مراد منها كالمرأة التي قعدت عن ولدها. ذهب بعض العلماء كالقواعد معنى يعني قعدت عن الولد، وقال بعض العلماء قعدت عن الحيز، وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني قال يقال في محاورات الرب قاعدة الزوج يعني منقطع الشهوة لا يرغب، والمقصود من هذا الأمر يعني كبيرة السن المنقطع عن الشهوة، وإلا ليس مقصود فقط انقطاع قاعد عن الولد، أحيانا المرأة في صيحة تامة ينقطع الأولاد عليها، قعدت عن الحيض أحيانا ينقطع الحيض في عمر 40 سنة. فبذلك ليس مقصود فقط القواعد من النساء الذي قعدت عن الحيض يعني إذا انقطع حيضها انقطع حيضها ولكن لا ينقطع شهوتها، قعدت عن الولد أحيانا انقطع الولد ولكن لا ينقطع شهوته. فبذلك المراد منها يعني التي كبرت والتي أسنت يعني قعدت عن الولد وعن المهيز وعن الشهوة وعن رغبة النكاح والوطء والزواج وغيرها، خلاص بلغت في سن يعني الآن أنها عجوزة. حتى قال بعض العلماء رحمه الله تعالى إذا رأيتها كرهتها، يعني حتى إنسان إذا رعاها بلغت في سن الشيخوخة غير مجتهد يعني حتى النذر الآن لها أحكام، لها تخفيف، لها تخفيف من أن يزعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ليس مراد نعوذ بالله ثيابهن يعني لا يحتاج إلى ستر العورة، لا، حتى ولو بلغت في هذا السن أن يزعن ثيابهن يعني ما يلبس فوق من الدرع من الكناء وغير ذلك الاحتياط، الآن لا يلبس. حتى قال بعض العلماء إذا يعني نذرت خمارها ودرعها وكشفت شعرها أو إنسان رأى إلى وجهيها وكفيها قال لا خوف الآن، لما لأن مقصود من هذا الأحكامات الذي جاء في حكم الحجاب وفي غض البصر وفي استيزان مقصود الاجتناب عن الفتنة، كإنسان لا يقابل الفتنة، فكلما يعني خف الفتنة خف الأحكام، كلما انقطع الفتنة والحمد لله انقطع الأحكام، كلما زاد الفتنة رجعت الأحكام في أبليها. لما؟ لأنها أحوال، أحوال تختلف. مثلا إنسان كلما خف الفتنة محارم، كما مثلا أخت أخ ابن الوالدة وما بين أب أعمام، لأن محارم، محارم أيضا فيها ما شاء الله علاقة، فيها استحياء، فيها حياء، فيها أدب، فبذلك خفت الأحكام، لا يكون مثلها كمثل الأجانب. فرق بين الأجانب وبين المحارم. هكذا المرأة إذا بلغت أنها يعني أنها قائدة، يعني أنها كبرت وأنها أسنت وأنها بلغت في سنها، معنى أنها انقطعت شهوتها لا تقتضي. وكلما إنسان إذا رآها كره، الآن إذا كشفت وجهها ويديها ورجليها أو كشفت عن رأسها فلا حرج، ولكن أن يستعففن خير الله. يعني حتى إذا بلغت في هذا الأمر أيضا استعفاف هو المطلوب عند الله تعالى، هو الخير عند الله تعالى. لمن أن طلب العفة والحياء والستر والعصمة هذا هو المطلوب وهذا هو المحمود وهذا هو الخير عند الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. لمن أن الله تبارك وتعالى سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لما؟ لأن هذه الأوامر ما رأيت مثلا إلى القواعد من النساء أو محارم وغير ذلك يتعلق مسائل بالبيت، فبذلك جاء بعده تنبيه والله سميع عليم. يعني إنسان أحيانا في داخل البيت وهو قال إني لا أريد إلا أن أدخل لها هذه المرأة وأنها عجوزة وأنها أسنت وأنها كبرت وأنها قعدت، ولكن لها أغراض مخفية أخرى، لكن هذا يخفى على الإنسان ولا يخفى على الله تبارك. فبذلك جاء التحذير والتنبيه في آخر الآية والله سميع بأقوالكم عليم بأحوالكم. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى قال والقواعد من النساء قال قعدن عن الحيض. أما قواعد جمع قاعد، والقواعد من النساء، قال علماء قواعد هذا مبتدا، اللاتي صفت، جاء بعده خبر فدخلت الفاء في الخبر، فخبر جملة، فليس عليهن جناهن، هذا جملة خبر. والمراد من القواعد، معنى قواعد عن النكاح، قواعد عن الحيض، قواعد عن الحبل، قواعد عن الاستمتاع، يعني قواعد عن الجميع، يعني ليس منقطعة الشهوة مطلقا. فبذلك جاء الذين لا يرجون نكاحا، يعني لا يطمعن فيه، لما بكبرهن، فليس عليهن جناح، يعني يجوز النظر لوجوههن وأيديهن. قال ليس عليهن جناح أن يزعن ثيابهن، أن يزعن يعني ينزعن ثيابهن، مراد ماذا؟ قال جلباب الذي فوق، رداء، كناء، ليس معنى ثياب اللابسة، لا. قال غير متبرجات بزينة، غير متبرجات، متبرج تبرج معنى، قال العلماء رحمهم الله تعالى التبرج فهم الإظهار، التكلف في الإظهار ما يخفي، هذا يقال تبرج. تبرج معنى تكلف، تكلف في الإظهار، الأشياء الذي يخفي هو يتكلف في إظهارها. فبذلك أيضا يقال في محاورات العرب يقال الأبراج أو يقال البرج، وأيضا يقال سفينة بارجة يعني ظاهرة. فبذلك قد غير متبرجات بزينة، بزينة ها هنا باب معنى، قال العلماء يعني علماء القواعد من النحو کہ جاء غیر متبرجات بزینت، یعنی لذی باب معنی لام، یعنی غیر متبرجات لذینت آیانا باب معنی لام فی بمعنی علا علا بمعنی فی جاء فی کلام اللہ تعالی و فی محاورات العرب ایسا قل سیرو فی الارض و ایسا کما جاء ولا اسلبنکم فی جزوء النخل ها هنا کما جاء بزینت یعنی لذینت و اینکا المراد من الزینت ماذا؟ قالوا زین زین خفیہ، زین ظاہرہ و زین خفیہ، زین خفیہ ماذا؟ قالا القلادہ والخلخال وغیر ذلك القرط وما يلبس بها و این يستعففن خیر لهن و هذا هو المرغوب و هذا هو المحبوب عند الله سبحانه و این يستعففن خیر لهن والله سمیع لقولكم علیم بما في قلوبكم بس ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآيات. لما؟ لأن هذه الآيات تقريبا آخر السورة. الآن اختلف العلماء رحمه الله تعالى كي هذه الأحكام ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى أن آخره يتعلق بماذا؟ والاختلاف الثاني کہ هل هذه الآية منسوخة او محكمة. وايضا قال بعض العلماء هل هذه الآية ناسخة، يعني فيها اقوال منسوخة او ناسخة او محكمة. قال بعض العلماء رحمه الله تعالى کہ هذه الآية منسوخة. قالوا جوالا على انفسكم اتا دليل على نسخها. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى بل هذه الآية ناسخة. لما؟ قالوا لما نزلت الآية يا أيها الذين أولادكم وأموالكم بينكم بالباطل، لما نزلت هذه الآية فشك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والطعام أيضا من أفضل الأموال، فكيف انسان يعني في المأكولات في المشروبات في هذه الاشياء فشق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانسان مثلا احيانا ياكل مع الاعمى، البصير ياكل اكثر من الاعمى، او البصير انه يختار اشياء مرغوبه والاعمى لا ينظر اليها، او بالعكس، يعني البصير احيانا يستقذر من الاعمى کہ عالم آما مسکین جا یدو ہینا و جا یدو ہینا و جا یدو ہینا، او احیانا جا الادم على صوبها على سیابها على فمها على کفیها، انسان يستخدر او کیف هذا یاکل ما اندهو ادب للعقل. فبذالک قال علماء رحمه الله تعالى لما شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله تعالى هذه. وذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا وجه آخر، قالوا هذا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على تقوى، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك كلهم صدوق وأدود رضوان الله عليهم أجمعين. فبذلك لما جاء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقالوا كيف إذا كان أعرج أعمى مريض نحن نأكل كثير وهو يأكل قليل، يمكن أكلنا أمواله بالباطل، فأنهم خافوا. فلما أنهم تهرجوا وأنهم خافوا فأنزل الله تعالى هذه. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى من السلف رحمهم الله تعالى وجها آخر، قالوا أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا خرجوا إلى الجهاد وفيها ناس فقراء وفيها ناس زمنا أعمى أعرج مريض، فأنهم يأتون له بفتاق فانظر هذا بمفتاح البيت عندك، أنا الحمد لله خارج للجهاد في سبيل الله ترى كل ما يحتاج. فقالوا هكذا خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا فوجدوا أخوانهم مجهودين من قلة الأكل، فقال ماذا بك؟ ما حالك؟ فقال بس الحمد لله من قلة الأكل وإلا ما عندي مرض، فقال إنك مفتاح، أعطيتك مفتاحا، فقال والله إني تهرجت أدخل بيتا وليس أنت موجود فيها وأكل وأنت غير موجود فيها، فخوفا من هذا فما دخل. فأنزل الله تعالى هذه الآيات، إنسان إذا أعطاك مفتاح وإنسان أعطاك إذن إنسان لا يتهرج. لما إنسان أنه أعطاك إذن وأعطاك أمر وأعطاك مفتاح وأعطاك مفتاح الخطر، قال فلتستطيع فلتأكل منها بمعروف. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى نذرت هذه الآية في هذا السبب. وذكر بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى وجها آخر، فقالوا أحيانا مثلا إنسان جاء عنده أعمى، جاء عنده مريض، جاء عنده أعرج، جاء عنده من المرضى، جاء عنده ناس مستحقين، فأنه أخذ بهم وذهب إلى بيت أخوانه أو إلى بيت أخواته، إلى بيت أعمامه، إلى بيت أخواله، إلى بيت خالاته، فتفكر هؤلاء نحن جئنا إليه وهو أدخلنا في بيوت آخرين، نحن جئنا إليه نتغدى عنده أو نتعشى منه، ولكن أنه أخذنا وأدخلنا في بيت آخر. فأنزل الله هذه الآية لا حرج. إذا كان إنسان له بيت الأولاد، بيت آباء، بيت أخوان، بيت أمهات، بيت أعمام، بيت أخوال، حتى بيت الصديق، فبذلك فإنه إذا أخذ به وذهب إلى بيته فلا حرج به، لا تتحرج بهذا. لما؟ لأن هؤلاء لها علاقة وهؤلاء لها إذن وهؤلاء لها قرابة وهؤلاء بينهم مودة، فبذلك لو أنه ذهب ببيوتهم أنت لماذا تتحرج؟ لا تتحرج بها. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إن نزلت هذه الآيات في هذا السبب. وأيضا ذكر بعض العلماء وجن آخر، قال كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتهرجون بأن يأكلوا وحدهم، يعني إذا ما جاء عنده زيف لا يأكل، كما كان عادة إبراهيم عليه السلام إذا ما نذر به زيف أنه صام، أو إذا ما نذر به زيف أنه مات عشاء. قال هكذا كان كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أصالتهم الجود وفي فطرتهم الكرم والسخاء، فبذلك يتهرجون كيف يأكل وحده، إنسان يأكل وحده وما له زيف، ما له صديق يأكل على مائدة وحده فقط، وما عنده أهل يال إنسان يأكل معهم، فبذلك يتهرجون حتى ما جاء زيف ما يأكل، ما جاء زيف ما يأكل، ما جاء زيف ما يأكل. إذا انقطع عنهم الضيوف إلى عدة أيام لا يأكلوا، فلما لا يأكل لا يشتاق، ففي ذلك يحصل لهم المشقة والضرر. فبذلك أنزل الله تبارك وتعالى لا تفعلوا هذا. إذا كان جميعا، إذا كان أشتاتا، إذا كانوا متفرقين، إذا إنسان واحد يأكل، إذا كان أصحاب يأكل، إذا كانوا اثنين يأكل، فلا يتهرج، إن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يكلف أبدا يعني فوق طاقته شيء. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية نزلت بهذه السبب. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى نزلت هذه الآية ما يتعلق بأمر الجهاد، كإذا كان مريض، إذا كان عارج، فليس عليه حرج، ليس عليه جناح لا يخرج إلى الجهاد، ولكن هذا القول ضعيف. لما؟ لأن جاء تفسير الآية في الآية، لما تفسير الآية في الآية ثبت هذه الآيات لها أحكام ما يتعلق بالمؤاكلة، ما يتعلق بالأكل والشرب والطعام والمبيت وغيرها، لا يتعلق بأمر الجهاد. وأيضا قبل ذلك جميع الأحكام الذي قرأنا قبل ذلك جاء بالاستيذان، استيذان خاص، استيذان عام، استيذان الأجانب، استيذان بالمحارم، غض البصر، حفظ الفروج وغيرها. فبذلك هذه الأحكام أيضا من جانبها، إنسان لما يدخل إليه، لما يدخل لازم إذا كان معه مريض، إذا كان معه أعرج، إذا كان معه جماعة أخرى، كيف تكون الأمر بالاستيذان، وكيف تكون الأمر بالاستيذان. وأما الذي أخذ بهم له استيذان خاص، أما الذي معهم له استيذان عام. فبذلك هذه الآية أيضا لها علاقة مع الآيات السابقة. فبذلك وأما أسباب النزول وجميع الأقوال متقاربة المعنى، يعني نذرت في هذا، نذرت في هذا، نذرت في هذا، نذرت في هذا، نذرت في هذا. لما؟ لأن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج بأي شيء. قال في مؤاكلة مقابليهم, يعني في مقابليهم الصالمين من النكاح. إذا كان إنسان أعرج لازم يأخذ مقام, يعني مكان اثنين واحد. لما إنسان أعرج مسكين أنه يتوسع برجليه, كيف أنه يجلس؟ لا يستطيع يجلس الذي كان صالما من هذا العيب. قال ولا على أنفسكم من تأكلوا من بيوتكم. قال علماء رحمهم الله تعالى ولا أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم, لا واحد يأكل من بيته. إيش معنى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم؟ الإنسان لا يحتاج الإذن من بيت نفسه. فأجاب العلماء قال المراد منها بيوتكم يعني بيوت أولادكم. لما؟ لأن جاء بعده قرين آباءكم, فلما جاء قرين آباءكم الأولاد غير مذكورها هنا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى لما الأولاد غير مذكور, لما؟ لأنه دخلت في هذا البيت. ولا أن تأكلوا أنفسكم من بيوتكم يعني بيوت أولادكم. أما بيت النفس إنسان هو معروف ولا يحتاج إلى الذكر. وهكذا ما ذكر الله تعالى الأولاد, لما؟ لأن ذكر بعده آباء. لما جاء حكم الآباء, حكم الآباء معلوم وحكم الولد معلوم بنسبته. إذا كان في جانب واحد, يعني الأب له حق يأكل من الولد, له حق يأكل من بيت أبيه, الأب له حق يأكل من بيت ولده. فبذلك قال ولا أن تأكلوا من أنفسكم ولا تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه. ما ملكتم افهم, وفيها قراءة أخرى ملكتم ملكتم مفاتيحه. قال المراد والمراد منها يعني أبيد, المراد منها المماليك. وقال بعضهم المراد منها ملكتم مفاتيحه, كي خذ هذا المفتاح وإني مسافر وخارج للجهاد في سبيل الله, إذا احتجت فأنت فانتفع من خزانتي. هذا أيضا ملكتم مفاتيحه. أو صديقكم, المراد من الصديق قال العلماء يعني المحب الخالص الذي صادق في المودة. فبذلك جاء لفظ الصديق. قال وما يعني الآن كما الإنسان لها معرفة ولها السلام عليكم, قالوا هذا لا يترك لفظ الصديق. صديق قال فبذلك حتى استدل إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنسان نعوذ بالله إذا سرق من هذا البيوت هل يقطع يده؟ فقال لا. فقالوا لماذا أنه سرق؟ قال لأن الله ما منعه من دخولهم البيت. فبذلك بيوت هؤلاء غير محرز عليه. فالقطع اليد تكون إذا أنه سرق من بيت محفوظ محرز ممنوع عليه, وهذا ليس ممنوع عليه. فبذلك كيف يقطع يده؟ قالت إذا معنى يعني أو صديقكم إذا دخل إنسان وأنه سرق من بيت صديقه ولا يقطع يده, فقال الذي يسرق من بيت لا يقال له صديق. لو صديق ما يسرق, لو سرق ما له صديق. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان إنسان صديق يعني صدق صدق في المودة أيضا لا حكم إنسان يأكل من بيته, معنى بغير إذن. أما بالإذن جاهز, أما بالإذن يأكل بيت الأجنبي جاهز. إذا دخلنا في بيت الأجنبي قال طيب تعال فضل أذننا جاهز. المقصود من هذه الأحكام وهذه البيوت وهذه الأوامر يعني إنسان إذا دخل إليهم وبغير, لما؟ لأن عادة كأنه هو الإذن. لما؟ لأن الأقارب الحمد لله إلا إذا نعوذ بالله نزاع وخلاف وشقاق, هذا أمر آخر. وإلا أنهم لا يعود. حتى كما ذكر بعض العلماء من الأسلاف قال دخل رجل على بيت صديقه فما وجد في بيته أحدا إلا جاريته, فجاريته تقدمت الطعام وتقدمت الأكل وتقدمت الشرب ما شاء الله, وأنه أكل وأنه شرب وأنه ما شاء الله انتفع, وأنه دعا لصديقه واستأذن وخرج من بيته وذهب. فلما رجع صاحب البيت وذكرت الجارية عليه كي فلان جاء قرأوا ما شاء الله, طيب إيش؟ قال جاء ما شاء الله وأنه تغدى وأنه أكل وأنه شرب وقدمت عليه كذا وكذا وكذا وفرح فرحا ودعا لك وقال لك هذا. قال والله لو صدقتي لأنت حرة. يعني فرع بهذا. قال ما شاء الله صديق جاء في بيتي وأنا غير موجود وأنه ما شاء الله استفاد وأنه تغدب، معناه هذا بيني وبينه مودة خالصة. لو ليس لها مودة خالصة ما شرب من بيتي، لما أكل من بيتي، وأما ولو أنا غير موجود، لكن أنه معناه فهمك هذا بيت بيته. فبذلك فرح وأنه أعتق الجارية من شدة فرحها. وبذلك قال العلماء أو صديقكم، إذا كان صديق خاف بهذا جاء لفظ صديق، وهو من صدقكم في مودته. أما لفظ الصديق هذا أيضا يطلق على الواحد والجمع، يعني يجوز الأكل من بيوت من ذكر فإن لم يحضروا، يعني ولو غير موجودين يجوز الأكل. لما قال علي إذا علم رضاهن، يعني معلوم عليه إذا أكلت فلا شك في ذلك، لا يشك عليه ولا يكون شيئا عليه. قال الله تعالى ليس عليكم جناهن أن تأكلوا جميعا، أي مجتمعين، أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أشتات الشت معنى متفرقين. قال نزل لماذا؟ قال في من تهرج أن يأكل وحده، كيف أنا أكل وحده؟ حتى اسكي مسكين إذا لم يجد من يآكله يترك الأكل، لا يأكل، لا يأكل لا عدة أيام. فبذلك إن الله أمر، وإن الله تبارك وتعالى أباح عليهم وخف عليهم، كأنه إنسان إذا كان ما جاء من قدرة الله وحده يأكل، إذا جاء ما شاء